قال وقرأ بعضهم من القانطين، هذه ليست في محتويات الكتاب، قال فأجابهم بأنه ليس يقنط ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ويقول تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى، يعني أخبروه عن السبب عدم أهله أنهم ملائكة، قال أخبرنا رسل الله تعالى وأنهم ملائكة، فحينئذ علم أن السبب أن الملائكة لا يأكلون الطعام، وقال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم يعني وما جعلنا الرسل عن الرسل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون، فإن لم يجعل الله تعالى الرسل ملائكة وما جعلهم بشر، فلما ذكر الملائكة قال إيه جسدا لا يأكلون الطعام، فالملائكة خلقتهم لا يأكلون ولا يتزوجون ولا يتناسلون في البشر. فلما علم إبراهيم عليه السلام أن ضيوفه هؤلاء أنهم ملائكة في صورة الرجال أو الشباب شرع يسألهم عما جاءوا له، فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط، وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين. لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، ولهذا قالوا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي الباقين المهلكين. شيخ لماذا كان؟ نعم؟ ما هي مشكلة بعض الأمور؟ قالوا كانت تدل يعني قومه على ضيفانه والعياذ بالله تعالى، يعني قوم والعياذ بالله كانوا يعني يفعلون الفاحشة بالحجاب، يعني خاصة إذا جاء مثلا الشاب والحسن الخلق، وكانت هذه المرأة يعني منافقة، يعني هي في الباطن كافرة، يعني تظهر الإسلام وتبطن الكفر، هي على دين قومها عليه الصلاة والسلام وتظهر الإسلام لكنها كافرة في الباطن على دين قومها. فهذا معنى يعني قال تاهنا أخبر الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين لبابين الصالحين فقال تاهنا. فنفس الشيء امرأة نوح وامرأة لوط يعني كانتا منافقتين في الباطن، يعني تبطلان الكفر وتزهران الإسلام، فهذا معنى الخيانة يعني. فقال تاهنا ليس المقصود يعني فحشة يعني أو السنة، وإنما المقصود بالخيانة هنا في الدين يعني. ورد في التفاسير يعني أنها كانت تدل قومه على ضيوفهم إذا جاءوا ضيوف قوم تدل الملوك يعني أو وهذا الذي حصل لما جاء الملائكة، هي دلت إيه قومه قالت ضيوف يعني أنتم ضيوف يعني أحسن بالخلق والعياذ بالله يفعل. قال تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون وأتيناك بالحق وإنك لصادقون. قال يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب ابتسام الوجوه فدخلوا عليه داره، قال إنكم قوم منكرون لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوع بهم وحلمهم بساحتهم. وأتيناك بالحق كما قال تعالى لا ننزل الملائكة إلا بالحق. وأتيناك بالحق يعني أرسل لتعفيد إلقاء القوم. وقوله وإنا لصادقون تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به من نجاته وإياك قومه. يقول قصة إن شاء الله في الدرس القادم.